هذا سائل يسأل عن الاستشفاء بالقرآن من الأمراض، هل تجب فيه النية؟ يسأل هذا السائل عما ذكرناه فيما سبق من الاستشفاء بالقرآن وجاء له ذكر الليلة، هل لا بد له من نية؟ وجوابه نعم، لا بد من نية، فكل عمل مفتقر إلى نية. وفي الصحيحين من حديث علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أراد أن يستشفي بالقرآن فإنه ينوي ذلك، فإذا خل استشفاؤه من النية فإنه لا يقع مقصوده منه. ومن هذا الجنس ما يسمى بأشرطة الرقية، فإن هذه الأشرطة إن كان لتعليم ما فيها من السور والآيات ليحفظها المرء ثم يرقي بها نفسه أو غيره فلا بأس، وإن كان المراد أن تجعل عند المريض ثم يسمعها فهذا لا ينفعه، لأن هذا الصوت المحبوس المحفوظ تسجيلا لا نية معه، فحينئذ لا يحصل المقصود منه من الاستشفاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.